جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل طواف الوداع يجزي عن طواف الإفاضة؟ سائل يقول: يا شيخ، هل طواف الإفاضة يجزي عن طواف الوداع، أو طواف الوداع يجزي عن طواف الإفاضة؟ العكس. سؤال: هل يجزي طواف الإفاضة عن طواف الوداع؟ أخر طواف الإفاضة حتى نزل من منى. طواف الإفاضة يكون يوم العيد لما يرمي الجمرة ويقص ويحلق ويذبح شاته، يدخل يطوف طواف الإفاضة يوم العيد، لكن إن أخره لضرر لحال من الأحوال وأخره وجاء يوم الثالث ليسافر وطاف طواف الإفاضة، يكفي ما يطوف طواف الوداع ليجزئه لأنه طاف وخرج. من الجماع وإن كان علينا دم ذبحنا وقدمنا لمن يذبح، ثم حلقنا وقصرنا ولبسنا لباسنا، من ثم نذهب إلى مكة لنطوف طواف الإفاضة. هذا أفضل. ما استطعنا في الليل نذهب، ما استطعنا حتى نعود يوم الرابع، ولا حرج. السائل يقول: هل طواف الإفاضة يجزي عن طواف الوداع؟ الجواب: يجزي إذا كان أخر طواف الإفاضة. ما هو طواف الإفاضة يوم العيد وبقية ثم ينصف الأيام يقول ما طوف طواف الوداع؟ هذا لا يقول أحد، هذا فقط لمن أخر طواف الإفاضة ليعذره إلى اليوم الرابع أو الثالث وأراد أن يسافر، فطاف طواف الإفاضة وسافر يكفيه ذلك، ما نقول فليطوف طواف الوداع. جزاكم الله خيرا. امرأة تريد الحج وقبل وصولها إلى مكة جاءت الحيض، فماذا تفعل؟ امرأة تريد الحج فلما وصلت إلى مكة حاضت، بل قبل وصولها إلى مكة حاضت كعائشة رضي الله عنها، لما حاضت يسقط عنها طواف الوداع القدوم، تبقى في حيضها، فإن طهرت قبل يوم التهوية تغتسل وتطوف طواف القدوم، ما انتهت العدة للحيضة تمشي إلى من وهي حائض، إلى عرفات وهي حائض ولا حرج. جزاكم الله خيرا. متى يبدأ الحاج التلبية ومتى ينتهي منها؟ بهلول يقول: متى يبتدئ الحاج بالتلبية ومتى ينتهي منها؟ يبتدئ عندما يتجرد ويلبس الرجال والرداء والستيرات ويصلي ركعتين إن أمكن، وقال: لبيك اللهم لبيك وما لا إله فيها ولا سمعة، أي لبيك اللهم لبيك حجة لا إله فيها ولا سمعة، بدأ يلبي، يبقى يلبي حتى يدخل المسجد الحرام، ومن لبى من حيث أحرم إلى أن يدخل المسجد يغفر له ذنبه كاملا. وإذا احتاج إلى أن يتحدث بكلمة لا بأس، لكن الأفضل يبقى يلبي لبيك اللهم لبيك وهو في سيارته وهو على بعيد حتى يصل المسجد الحرام. إذا وصل المسجد الحرام ودخل قمت حتى لبي يدخل يطوف طواف القدوم إن كان مفردا، أو طواف العمرة إن كان متمتعا أو قائما. عرفتم متى يبتدي ومتى ينتهي. فإذا جاء يوم الثاني واغتسلنا وأحرمنا للحج، لأننا يعني متمتعون كأهل مكة، لما نحرم نلبي إلى متى؟ إلى عرفات ونحن نلبي. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندنا في بلادنا إذا سلم الإمام من الصلاة نقوم بمصافحة بعضنا بعض، فهل هذا من السنة؟ يقول: عندنا في بلادنا إذا سلم الإمام من الصلاة نقوم بمصافحة بعضنا بعض، فهل هذا من السنة؟ سائل يقول: في بلدنا الإسلامية إذا سلم الإمام وسلمنا من الصلاة يصافح بعضنا بعضا، هذا يفعله الاندونيسيون حتى الان، وهذه بدعه ما هي بسنه ابدا. سلمت ابقى مع الذكر والدعاء، ما تشغل نفسك بطاعة الناس. هذه بدعة سيئة ما هي حسنة، ما ينبغي. نعم. السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله، استغفر الله، تقرأ آية الكرسي سبحان الله، تسبح هكذا تدعو، أنت مشغول بالصلاة بالمصافحة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، أفتنا في مسألة العمرة من التنعيم، هل هو خاص بعائشة رضي الله عنها أم عام نريد جوابا كافيا؟ عالم يقول، سميناه عالما، يقول هل يجوز لمن حج واعتمر وقبل أن يسافر إلى دياره أن يخرج إلى التنعيم ويعتمر عن أمه الميتة أو أبيه أو أخيه؟ هل يجوز هذا ولا يجوز؟ يقول كما فعلت عائشة. عائشة أمنا رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أبي بكر الصديق، لما خرجت حاجة حاضت في الطريق قبل الوصول إلى مكة، إذن تحولت حجها إلى أي طياب ما في عمرها، وبقيت مكة وحاجة حتى خرجت، وجاء الحج حجت، فلما فارغوا من الحج ونزلوا بالأبطح وأخذوا يصلون ويقيم طواف الوداع ويستوطنون، بكت عائشة. لما تبكين؟ يعود الناس بحج عمر يا رسول الله، يعود انا بحج فقط. فقال رسول فكرنا لأخي عبد الرحمن، وعبد الرحمن اخرج مع اختك الى التمرين لتعلم، التمرين حل، الحرام داخل والتمرين خارج، جبل معروف. الان دخل في مكة بالمباني والى حدود الحرام، فأخذ يا أخوة فأحرمت الناس وجاءت تلبي واعتمرت. بعض طلبة العلم الآن يقولون هذا الموضوع ويشيعون هذا، مع أن أجازه مالك والشافعي وأحمد أبو حنيفة كما أسمعكم، وقالوا ما ينبغي. انتبهتم؟ والله إلى الجائز، ما دام رسول قد أذن فيه وفعلة عائشة نقول ما يجوز؟ كيف نقول ما يجوز؟ ما هو داخل الحرم يحرم، هذا خارج الحرم، يخرج إلى الحلية والحلية فقط. نقول لإخواننا إذا اعتمرت حجزت ما في حاجة إلى أن تعتمر مرة ثانية، لكن تعتمر عن أمك الميتة أو عن أبيك فلا حرج، لأن بعض الجهال يجيب 30 عمرة، فبهتم كل يوم عمرة ثلاث يخرج التنعيم، هذا منكر، هذا هذا باطل. لكن الذي يعتمر عن ميت أو من في حكم الموت يعزله خرج إلى التنعيم واغتسل ومد، نعم يجوز يجوز يجوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل، من حج عن الميت هل يكون له أجر مثل أجر الميت؟ سائل يقول من حج على ميت هل يكون له مثل أجر الحج؟ الجواب يكون له أجر، لكن ما نقول على قدر الحج، نقول له أجر، عمل عملا صالحا، عمل خيرا يتاب عليه ويعطى الأجر، لا نقول يساوي الحج ولا يساوي، هذا كلام باطل. جزاكم الله خيرا. هل تجوز الصلاة خلف إمام لابس سروال؟ سائل يقول هل تجوز الصلاة خلف إمام يلبس سروال؟ يعني بل تعمل والله ما بيسمع. الصلاة تجوز والصلاة صحيحة، لكن على الإمام أن يكون إماما حقا وعادلا يلبس ثياب غصبا ترجعه، لأن لبس السروال بدعه كان مكشوف، اليسير مكشوفة كان ما ينبغي، يجب أن يلبس ثوب أو يلبس السروال، لكن الصلاة صحيحة ولا حرج. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، طواف الإصابة هل يكون بالإحرام أم دون إحرام؟ هناك بعض علماء يقول يجب أن يكون السائل يقول هل طواف الإفاضة يكون بإحرام أو يكون بدون إحرام؟ أفتى بهذا إمام من شيخنا رحمة الله عليه الألباني ناصع الدين، وأبقى ما كلامه من أين ولم يقل به أحد أبدا، ويقول لا بد أن يبقى محرما حتى يطوف طواف الإفاضة، وهذا كلام ما قاله العلم ويبدوه عليه. إذا تحرم وبقي في مكة يومين ودخل فطاف طواف الإفاضة وهو متحلل لا حرج عليه أبدا بحال من الأحوال. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عندنا في بلادنا وقعت خصومة بين المصلين عن قضية رفع اليدين للدعاء بعد صلاة الفريضة، هناك من يقول جائز وهناك من يقول بدعة. سائل يقول في بلادنا إذا صلى الإمام رفع يديه ورفع يديه مدري كل صلاة، فبعض أهل العلم قالوا ما ينبغي هذا وبعض قالوا يجوز، فما الحكم؟ الجواب هذه بدعة، لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لهذا المحراب، ما فعيده نوى للناس ولا فعيده نواه قط، صلى وراء أبي بكر كذلك عمر، هذه بدعة. انتبهتم؟ سلم الإمام سلم كل واحد يشتغل بالذكر والدعاء لمفرده ما هو جماعة، لو كان جماعة لكان سنة واجبة لا بد من فعلها، فهذه بدعة صوتها أولى. ما صار الأبناء نكتفي بهذا القدر، وأطلب من إخواني أن لا يصافحوني ولا يؤذوني وأدعو لكم ما حييت.